الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا زال سياق الكلام عن اختلاف التنوع في التفسير، وقد تطرق فيما ذكرناه البارحة في مسائل أسباب النزول، وتقدم شيء من التفصيل في ذلك، ثم ذكر وجها آخر أيضا مما هو من اختلاف التنوع، وحصل هذا بين سلف هذه الأمة، فقال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. قال: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معلوم وإما معدوم عفوا. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه. قال: وهذا من أسباب إعجاز القرآن. طيب، سبق أن ذكرنا حتى نربط المواضيع بعضها ببعض أن من أسباب اختلاف التنوع وكون هذه التفاسير المختلفة لآية هي من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، ما يكون من باب تعدد الأسماء أو من باب تعدد الصفات أو من باب ضرب المثل أو من باب دخول بعض أفراد العام، أو يكون من باب تكرر أسباب النزول، أو كون هذا سبب للنزول والآخر من باب التفسير. ومما أنبه عليه أنني ذكرت في أسباب النزول ما قد يذكره الصحابي رضي الله عنه وأرضاه من سبب النزول، وجاء على لساني اسم كعب ابن مالك رضي الله عنه، والصواب هو كعب ابن عجرة رضي الله عنه في قصة الكفارة حينما ذكر أنه أصابه أذى من رأسه. طيب، هنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر نوعا آخر من أسباب اختلاف التنوع وهي الألفاظ المتقاربة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. سبق الكلام معنا عن التنبيه على قضية الألفاظ المترادفة، وقلنا أن هناك يعني خلاف، والصواب أنه لا يوجد لفظ أو ألفاظ مترادفة في لغة العرب وخاصة في القرآن، وإذا كان هناك ترادف فهو ترادف نسبي فقط، وإلا فكل لفظ له معنى يزيد فيه عن اللفظ الآخر. قال هنا: الألفاظ المتقاربة. ما معنى المتقاربة؟ المتقاربة التي يقارب بعضها بعضا في المعنى، فهذا قد يعبر في تفسير هذه الآية بلفظ ويأتي الآخر بلفظ مقارب، وهذا لا يعد وإن كان اللفظان من حيث الأحرف مختلفان لكنهما متقاربان في المعنى، فلا يكون هذا من باب اختلاف التضاد وإنما هو من باب اختلاف التنوع. فيقول شيخ الإسلام وهو يقرر رحمه الله مسألة أنه لا ترادف في القرآن، قال: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم. ثم قال: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، يعني فيما تضمن من المعاني، لا يوجد لفظ يقوم مقام اللفظ الآخر وخاصة في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن معجز ومعجز بلفظه، فلا يمكن أن يأتي شخص بآية أو بكلمة تقارب في معناها كلمة من القرآن ويستغني عن لفظ القرآن، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنهما حتى وإن كان بينهما تقارب في المعنى فيبقى أن لكل لفظ معناه الخاص، وتبقى قوة التعابير القرآنية في كونها كلام الله جل وعلا وهي معجزة. ولذلك تجد أن أهل العلم يبحثون في مسائل الإعجاز البلاغي في كتاب الله جل وعلا، وهو أبرز ما تظهر به أو من أبرز ما تظهر به كون القرآن معجز. فلا يمكن أن يقوم لفظ مقام آخر. قال بل يكون فيه تقريب لمعناه، يكون فيه تقريب لمعناه، إذن لا يكون هذا اللفظ مغنيا عن اللفظ القرآني. قال وهذا من أسباب إعجاز القرآن، أن لفظ القرآن لا يقوم غيره مقامه. ثم قال فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، قال القائل إن المور هو الحركة. طيب الله جل وعلا قال مورا، تمور السماء، ما معنى تمور السماء؟ هل معناها تتحرك السماء؟ هذا لفظ إيش؟ لفظ مقارب. طيب لفظ تتحرك السماء، هل يقوم مقام لفظ تمور السماء؟ لا. لماذا؟ لأن في كلمة تمور السماء من المعاني ما يزيد عن مجرد الحركة. عندما تقول يوم تمور السماء، المور كما قال شيخ الإسلام كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة، إذن زاد على كونه حركة بأنها خفيفة وسريعة، إذن المور ليس مجرد الحركة. طيب إذا جاء عن السلف في مثل هذه الجملة، قال أحدهم حركة وقال الآخر حركة خفيفة، هل يكون بين هذا من تفسير أو من اختلاف التضاد في التفسير؟ لا. لماذا؟ لأنهم عبروا عن معنى الآية بألفاظ متقاربة يفهم بها المعنى، وإن لم يكن في هذه الألفاظ ما يطابق لفظ الآية في جميع المعنى الذي يتضمنه اللفظ، لكن قرب المعنى، لذلك سميت متقاربة. قال وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك. طيب الوحي إن هو إلا وحي يوحى، إذا قال بعضهم الوحي الإعلام، هل الإعلام يغني عن كلمة الوحي؟ لا. هل الإعلام يقارب معنى كلمة الوحي؟ نعم يقارب، لكنه لا يأخذ معنى كلمة الوحي تماما. لماذا؟ قالوا لأن الإعلام الوحي، أو لأن الوحي هو الإعلام الخفي، بعضهم قال هذا. طيب إذن هل الإعلام يلزم من كلمة إعلام أن يكون فيها خفاء؟ لا يلزم، أنت قد تعلم إنسان وبحضرة جمع من الناس، لكن هل توحي إليه؟ إذن كلمة وحي تتضمن كلمة الإعلام، لكن تزيد عليها أيضا ببعض الأوصاف. فمن هنا كانت كلمة الإعلام مقاربة لكلمة الوحي وليست محققة لكامل المعنى. أيضا قد تأتي كلمة الوحي وتفسر بغير الإعلام، مثل قول الله عز وجل فيما ذكره شيخ الإسلام قال: أو قيل أوحينا إليك، قال أنزلنا إليك. هل كلمة أنزل تقوم مقام كلمة أوحى في جميع معناها؟ لا، لكنها تقارب المعنى. أوحينا إليك، أنزلنا إليك، لأن الوحي منزل، فيكون هذا من باب مقاربة المعاني لا من باب الترادف التام. ثم قال: أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل. قضينا، قال أي أعلمنا، وأمثال ذلك. طيب قضينا هل معناها أعلمنا فقط، أو تأتي أيضا قضينا بمعنى أوجبنا، فرضنا، ألزمنا، غير ذلك من المعاني؟ طيب يقول قائل: لماذا العلماء إذن يعبرون عن ألفاظ القرآن؟ لتقريب الفهم، لأنه إذا قلنا أنه لا تستعمل الألفاظ المتقاربة في تفسير القرآن فلن يكون هناك تفسير للقرآن، لأن أكثر ما يكون في تفسير القرآن هو تقريب اللفظ، تقريب معناه. فلما يأتي العلماء ويقولون وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا أو فرضنا أو أوجبنا أو نحو ذلك، أرادوا أن يقربوا المعنى للأسماع وللأفهام. وإلا لا شك أنه لا يمكن في الألفاظ المتقاربة التفسيرية للقرآن الكريم أن تعطيك تمام المعنى المراد، وإن كانت تقرب لك هذا المعنى وتفهمك معنى الآية. وبعض الآيات لا تحتاج إلى ألفاظ متقاربة. لماذا؟ لأنها ظاهرة، مثل قول الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، أو مثل كلمة الجبال والشجر والدواب، كلمة البحار، فهذه مفهومة، فلا تحتاج إلى لفظ متقارب كي يزيدها شرحا أو إفهاما. وما يأتي من هذا الباب إنما هو من باب الحدود التعريفات وليس من باب التفسير. عندما يأتي من يعرف الشجر مثلا أو يعرف الجبال، هذا ليس من باب التفسير، هذا من باب التعريف. وكما هو معلوم أن التعريف هي حدود واحترازات توضع لفهم معنى اللفظ. وبعض الألفاظ لا تحتاج إلى تعريف، لأن التعريف ربما يزيدها إشكالا وهي واضحة. ولذلك تعريف أو توضيح الواضحات يؤدي إلى الإشكال. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الأمثلة، قال: فهذا كله تقريب لا تحقيق، يعني أنه قرب المعنى ولم يحقق نفس اللفظ. قال: فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء، أي وقضينا إلى بني إسرائيل، قال والقضاء إليهم أخص من الإعلام، إن فيه، قال فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، فيه إلزام. وقد يأتي كلمة قضاء بما لا صلة لها أصلا بموضوع معنى الإعلام، يأتي بمعنى الإيجاب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فرض ربك، أمر، مع أن كل القرآن هو وحي. نعم، يدخل كل هذه الآيات أو كل هذه الآيات تدخل تحت العام وهو الوحي، ولكن ليس المراد أن كل كلمة قضى في القرآن تأتي بمعنى الإعلام، تأتي بمعنى الإلزام، تأتي بمعنى غير ذلك. طيب، ثم قال: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. طيب، هذه مسألة ربما صلتها بالنحو ظاهرة، وهي أن العرب تضمن الفعل معنى الفعل. ما معنى تضمن؟ التضمين ما هو؟ قالوا التضمين هو إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه. يعني إذن هو ما يعني له صلة بالمقاربة هنا، إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معنى، وسيتضح هذا الأمر. فقال كما طيب، قبل هذا، قبل أن نذكر المثال الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، مما نسمعه دائما في باب اللغة وباب النحو على الخصوص، الاختلاف بين الكوفيين والبصريين. وهذا الاختلاف في مسائل كثيرة، بل يقال إن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين، يعني ربما مذهب البصريين فيه تحقيق أكثر. فلذلك مذهب الكوفيين في هذه المسألة أن الأحرف تقوم مقام بعض، يعني إذا جاء حرف وأشكل معنى في آية ضمنوه معنى حرف آخر. يعني هنا في قول الله جل وعلا: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قالوا المسألة يسيرة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه. إذن أين كان عندهم التضمين؟ كان عندهم في الحرف، في إلى. قال الله جل وعلا: من أنصاري إلى الله، في المثل الآخر، أي مع الله. إذن هم لم ينظروا إلى الفعل، وإنما نظروا إلى الحرف. بينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. يعني إذا جاء فعل يقوم مقام هذا الفعل ويتعدى بتعديته، إذا عدي بنفسه أو عدي بإلى أو عدي بفي أو عدي بال أو بنحو ذلك. إذن يقوم هذا الفعل مقام هذا الفعل على وجه التقريب وتضمن المعنى، تضمن المعنى. لذلك قلنا التضمين هو إيقاع لفظ موقع غيره لتضمن معناه، فيتضمن هذا اللفظ معنى هذا اللفظ. طيب، إذن في قول الله جل وعلا: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يكون المراد لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه. إذن السؤال هنا، كلمة سؤال، تضمنت معنى الضم، فكلمة ضم قامت مقام كلمة سؤال. إذن هنا نظروا إلى الفعل أنه تضمن فعلا آخر، ولم ينظروا إلى الحرف أنه تضمن حرفا آخر أو معنى حرف آخر كما هو مذهب الكوفيين. فلذلك بعد ذلك ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: والتحقيق، يعني في هذه المسألة، ما قاله نحاة البصرة من التضمين، تضمين الفعل بالفعل، معنى الفعل، تضمين الفعل معنى الفعل. قال: فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. إذن ليس القضية فقط سؤال، وإنما هو ضم وجمع. لم يكن ظلمه حين قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لم يكن المراد أنه سأله ذلك، وإنما كان المراد أنه ضم نعجته إلى نعاجه. كذلك في قوله جل وعلا من أنصاري إلى الله، فمن أخذ بأن الحرف تضمن معنى الحرف نظر إلى كلمة أو إلى حرف إلى اللي هو من حروف الجر، قال من أنصاري إلى الله، فقال المعنى من أنصاري مع الله. طيب، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله التحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، ثم قال وكذلك قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ليفتنونك. سيذهب أهل البصرة إلى النظر في كلمة يفتنونك ولن ينظروا إلى حرف عن، فقال ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. طيب، إذن لو قال قائل حتى تتضح لنا ما المراد هنا في سياق هذا الكلام، ونحن نتكلم عن اختلاف التنوع، فلو قال قائل من المفسرين وإن كادوا ليفتنونك يزيغونك، وقال قائل آخر يصدونك، هل هذا يعتبر من اختلاف التضاد؟ لا، لا يعتبر من اختلاف التضاد، هذا من اختلاف التنوع. طيب، أليست هذه الكلمة تختلف مع هذه الكلمة في لفظها؟ نعم، لكنهما متقاربتان في المعنى ومتقاربتان مع كلمة ليفتنونك، ليس بينهم تعارض. نعم، كلمة يفتنونك فيها معنى يزيغونك وفيها معنى يصدونك وفيها زيادة معنى، ولكن هذه الكلمات قاربتها في المعنى وإن لم تقم مقامها على كل حال. طيب، قال وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، فنظر هنا إلى الفعل ونصرناه ولم ينظر إلى الحرف. قال وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، يعني ليست القضية فقط أنه يشرب بها، وإنما أراد أنه تضمن معنى يروى بها. طيب، قال ونظائره كثيرة، ومن قال لا ريب لا شك، معناه يعني لا ريب لا شك، قال فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، إذن في الريب كلمة تتضمن معنى ما لا يتضمنه كلمة شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، هذا من باب التقريب، الفاظ المتقاربة، لكن لفظة ريب فيها اضطراب وحركة كما قال شيخ الإسلام، كما قال أي صلى الله عليه وسلم في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف يعني مصاب، فقال لا يريبه أحد، هنا المعنى ما معنى لا يريبه؟ معناه لا يشك به أو لا يخيفه، فكما قال فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده، الريب ضد ذلك. قال ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، يعني كلمة شك لن تقم مقام كلمة ريب في كل حال. قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، ذلك إشارة إلى القرآن، قال هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. الله عز وجل ما قال هذا الكتاب، قال ذلك الكتاب. بعض أهل العلم قال ذلك الكتاب لبيان منزلته وباب التعظيم له ونحو ذلك. قال ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما، لأن الكتاب، نحن عندما الآن نقول كتاب الفقه كتاب العقيدة، ما معنى كتاب؟ كتاب هو ضم الأحرف والكلمات، ولذلك تسمى الكتيبة كتيبة، لأن يعني فيها عدة جند يضم بعضهم إلى بعض، هي تسمى كتيبة. فالكتاب فيه معنى ضم الأحرف وإنشاء الجمل، والكتاب يتضمن أبواب، والأبواب تتضمن الفصول، والفصول تتضمن مباحث، وهكذا. فهذه كل هذه المسميات هي ضمن الكتاب، ضمن الكتاب. قال ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن، فلذلك الله جل وعلا ما قال ذلك القرآن، قال ذلك الكتاب. ففيه معنى لا يتضمنه القرآن، لأن القرآن هو من القراءة، والكتاب من الكتابة، وفيها معنى الضم. فيقول شيخ الإسلام فيتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن، لكن لو جاء مفسر قال ذلك الكتاب أي القرآن كان هذا من باب التقريب ولا حرج في ذلك. إذن هذا ليس من اختلاف التضاد. قال ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. طيب قال فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد. وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم، هذا واضح. ثم قال رحمه الله وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، الذي ينظر في التفسير ويقف على اختلاف السلف رحمهم الله، فينبغي أن ينظر إلى جميع الأحوال السابقة التي ذكرت في هذا الاختلاف. هل هذا الاختلاف من باب تنوع الاسم أو من باب تنوع الصفة؟ هل هذا الاختلاف من باب ضرب المثل أو من باب ذكر بعض أفراد العام؟ هل هو من باب ذكر أسباب النزول التي قد تتعدد؟ هل هو من باب الألفاظ المتقاربة؟ إذن ينظر في كلام السلف قبل أن يقضي أن هذا الاختلاف الوارد عن السلف هو اختلاف تضاد. لماذا؟ لأن اختلاف التضاد قليل جدا في أو عند السلف، وأكثر ما هو موجود بينهم هو اختلاف التنوع، واختلاف التنوع. قال فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. أنك إذا جمعت عبارات السلف فهمت معنى الآية أكثر مما لو اقتصرت على لفظ واحد وارد عنهم رحمهم الله ورضي عنهم. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومع هذا فلا بد من اختلاف مخفف بينهم، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها محقق، يعني لا بد من اختلاف محقق، هذا الذي يظهر، يعني أن هذا الاختلاف قد يوجد. قال كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، يعني قد يوجد من الاختلاف في التضاد كما يوجد من الاختلاف في الأحكام الفقهية، اختلف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وقد تقدم الكلام معنا عن هذا أظن في الدرس الأول عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. هذه المسائل صار فيها خلاف بين السلف، والخلاف حتى في الأحكام الفقهية منه ما هو اختلاف وتنوع، كما في اختلاف صيغ الاستفتاح، وفي اختلاف الأذكار الواردة في الركوع والأذكار الواردة في السجود. هل يقال هذه الاختلاف الوارد واختلاف تضاد؟ لا، اختلاف تنوع. طيب، عندما تأتي في في في الاستفتاح وردت عدة أذكار: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، الله أكبر كبيرا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، غير ذلك من الأذكار الواردة في الاستفتاح. هل يفعلها جميعا؟ لا، لا يفعلها جميعا، وإنما يفعل مرة هذا ومرة هذا. طيب، ما فائدة أن ينوع بين هذه الأذكار؟ أولا، يطبق السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن هذا معين له على الحفظ، لأنه إذا لم يطبق سنة من السنن ينساها. وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه. العمل بالعلم. كذلك أن هذه الأدعية قد يأخذ في بدعاء في مقام لحاجته إليه أو لاختصاره، إذن هناك ثمار كثيرة لتنوع الأذكار التي هي من باب اختلاف التنوع وليست من باب اختلاف التضاد. قد يحصل اختلاف التضاد في مسألة، أن يقال يقول هذا العالم هذا محرم ويقول الآخر هذا جائز، لا يمكن أن يكون كلا القولين صواب أبدا. لماذا؟ لأن الحق واحد، ومذهب أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة. قد تقدم معنا مرارا القول بأن كل مجتهد مصيب أجرا، وليس كل مجتهد مصيب حقا. الحق واحد، إما أن يكون مع من قال بالجواز أو مع من قال بالتحريم، لكن إذا كان كلا القائلين مجتهد وعنده من آلة الاجتهاد وعنده من المعرفة، ولم يكن اجتهاده هذا عن هوى، فإنه يؤجر على ذلك وإن أخطأ، وإن أخطأ. طيب، فقال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك من مسائل الفرائض. اختلف الصحابة رضي الله عنه في توريث الجد مع الإخوة وفي المشركة. كان أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة يرون أن الإخوة لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب، وهذا قول أبي حنيفة بعد ذلك من العلماء. طيب، قال: لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنه في مسألة أو في مسألتين، هذا لا يسبب لنا شكا في جميع مسائل الفرائض. قال: بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة. هنا يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين أنه إذا حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلاف في مسألتين أو في ثلاث من مسائل الفرائض، فإن عمود النسب يعني أكثر ما يحتاج إليه الناس في مسائل الفرائض هو في قضية الآباء والأبناء، هلك هالك عن ابن وكذا، أو هلك هالك عن أب وكذا، أو هلك هالك عن أخ وأخت، أو عن أبناء وأخوات وإخوة. هذه المسائل التي دائما تدار في أحوال الناس، أو كمسائل الأزواج، هلك هالك عن زوجة، أو هلكت هالكة عن زوج وأبناء ونحو ذلك. فالله جل وعلا أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، قال وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. إذن هذه المسائل المشهورة هي التي يحتاج إليها الناس، أنزل الله جل وعلا فيها قرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الآيات فصل الله جل وعلا في هذه المسائل التي هي أكثر ما يحتاج إليها الناس. طيب مسألة الجد والإخوة هذه مسألة نادرة، ولذلك قال شيخ الإسلام واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في السلف إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذه من المسائل التي حصل فيها خلاف، لكن أكثر ما هو وارد من الخلاف عن السلف لا سيما في التفسير هو من باب اختلاف التنوع، وما حصل من اختلاف في الأحكام قد يكون في باب اختلاف التضاد في بعض المسائل، مثل مسألة الجد والإخوة مثلا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتراض معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا كأنه يبين ما سبب الاختلاف، فذكر أن الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، وشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب خاص بهذه المسألة، وهي مسألة بيان أعذار العلماء بأسباب الاختلاف، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه الكثير من الأعذار التي تحتمل للعلماء في أخذهم أو في أخذ بعضهم بالأقوال المرجوحة وعدم معرفتهم بالأقوال الراجحة في ذلك. فهنا ذكر جملة منها أيضا، قال قد يكون لخفاء الدليل، لم يبلغه الدليل، هذا أيضا من أسباب الاختلاف أو خلاف التضاد. قال أو الذهول عنه، يعني قد يبلغه الدليل لكن ربما ينساه أو يغفل عنه. قال وقد يكون لعدم سماعه، قال وقد يكون للغلط في فهم النص، أخطأ في فهم النص، لم يفهمه على الوجه الصحيح، هذا من الأسباب. قد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعتقد أن هناك معارض لهذا الباب أو لهذه المسألة، وأن هذا المعارض هو الراجح، فإذا هناك أعذار كثيرة. المقصود من هذا كله أن ما مر من كلام السلف رحمهم الله تعالى في أبواب التفسير وما حصل من اختلاف بينهم فإنه في غالب الحال لا يخرج عن كونه من اختلاف التنوع، وهذا الذي ينبغي أن ينظر إليه من قرأ في كتب التفسير. نعم، نقف على هذا معاشر الأحبة، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ونحن وإياكم بخير وعافية وأمن وإيمان. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد